في نهار عاب امرأته في نهار رمضان، واختلط ريقه بريقها وابتلعه، هل يفطر وما الحكم مع الدليل؟ طبعا إذا كان بلع وحس بحلاوة ريقها فهو مفطر، لأنه أدخل جوفه شيئا من خارج بدنه فهو كان آكل أو شارب. يعني لأنه يعيد اليوم هذا؟ لا، إن كان يفعل ذلك وهو يعلم هذا مفطر متعمدا يعني، أما إذا فعل ذلك سهوا فلا بأس عليه. وشو قوله هنا بالحكم مع الدليل؟ الدليل هل الدليل؟ الدليل أدخل شيء، يعني لو واحد سألني، إذا واحد أخذ شوية ملح وبلع بيفطر، وشو الدليل؟ طيب الدليل أنه أدخل جوفه شيئا من طعام أو شراب. فإذا كان سكر شو رأيك؟ أحلى وأحلى. وإذا كان ريخ مرته أحلى وأحلى وأحلى. جزاك الله خير. هذا الشيخ الحديث يقول: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.